خير إن شاء الله. إذن سنكمل موضوع مهم، وهو موضوع أين علماء الدولة الإسلامية، لأن هذه المسألة أكثروا منها وأجلبوا بها، وبعض الإخوة أشكلت عليه حقيقة، فنحن سنتكلم عنها وإن لم نستطع أن نوفيها حقها في هذا اللقاء، لأنها لها كتاب خاص بإذن الله. يعني أنا الآن عندما أتكلم إنما أعطي إشارات، ولكني بإذن الله كما مكنني الله سبحانه وتعالى وكتبت كتابا بالمناسبة تذكرت الترجمة يا إخوة التي ذكرتموها جزاكم الله خيرا عليها، ونسأل الله أن يجعلنا عند حسن الظن، لكنها ترجمة قديمة من أكثر من 10 سنوات، فجدت فيها أمور كثيرة جدا في خلال 10 سنوات هذه، ومن ضمن ما جد طبعا الاعتقال وبعض الأبحاث العلمية وأيضا زواج عشان ومجيء أولاد. المهم، فالشاهد في الموضوع هذا أن الذي ذكرني مسألة الكتاب الذي سوف يكون بإذن الله قريبا بين أيديكم على النت طبعا كالكتاب الآخر الذي أريد أن أتكلم عنه، فالحمد لله أكرمني الله سبحانه وتعالى وكتبت كتابا عن العلماء والدعاة المعتقلين بالمملكة، وذكرت فيه أكثر من 10 تراجم كاملة مفصلة مؤصلة للإخوة الأكارم، ومنهم أصدقاء لي الذين يقبعون في سجون آل سعود. وهذا الجزء الأول، هذا الجزء الأول، والكتاب موجود على النت بصفحة بلاد الحرمين تحت مجهر الطرهوني، موجود الكتاب فيه تراجم هؤلاء العلماء المعتقلين داخل سجون المملكة. جميل. وهذا الجزء الأول فقط، لأن العدد كبير جدا، وهؤلاء اللي استطعت أن يكتبهم، وبحثنا عن من يطبع الكتاب إلى الآن لم نجد أحد يستطيع أن يطبع الكتاب، ولكن الكتاب موجود إلكتروني. وأيضا كتبنا كتاب آخر ولكنه إلى الآن لم ننزله على الشبكة، وهو 40 قصة من عجائب قصص الاعتقال والتعذيب في سجون المملكة، ولكن نشرنا 40 قصة مفرقة، وهي موجودة أيضا في صفحة بلاد الحرمين تحت مجهر الطرهوني، وفي مواضع أخرى تويشورت وتوريفاي موجودة يعني في أكثر من موقع. فالمهم، سوف بإذن الله نفرد كتابا فيه يعني تراجم مختصرة للعلماء الذين داخل الدولة الإسلامية والعلماء الذين يؤيدونها من خارجها، سواء أدخلوا المعتقلات أم بقوا على ما هم عليه من الحرية خارج المعتقلات. جميل. نرجع لموضوعنا الذي سوف نتكلم فيه باختصار عن هذا الموضوع. تذكرون المقدمة التي ذكرناها في ماهية الدولة؟ أحزنت جماعة من الناس، منهم المناظر بدون ما نذكر الاسم، أحزنتهم وهم لا يعرفوا ما سبب ذكر هذه المقدمة. هذه المقدمة من الأمور المهمة التي جعلتني أذكر هذه المقدمة، أن الماهية إذا لم تكن في ذهن المتحدث أو السامع فلا يمكن أن يتصور الموضوع أصلا. فبالنسبة لذهن المناظر، ما هي الصورة الذهنية التي عنده؟ تجدها تختلف تماما عن الواقع، واقع الدولة، فهو ينطق بشيء مخالف للصورة الذهنية. الصورة الذهنية معبأة عنده من المصادر الباطلة التي يستقي منها أخبارا لا تمت إلى الحق بصلة، وفي نفس الوقت يقول أنا أعرف أنها دولة ولكنها كذا كذا كذا. فهل يعقل لو كان التصور الذهني عنده موافق لما يتلفظ به أنه يوجد دولة تخلو من علماء وقضاء ومفتين؟ هل في إنسان عاقل يعتقد أنه في، لا أقول دولة، خلينا نقول مدينة صغيرة كمدينة القاهرة مثلا، هل مدينة القاهرة لو كانت تحت سلطة أي سلطة، هل هذه السلطة يا إخوة ستغير من التركيبة السكانية اللي داخل مدينة القاهرة مما يوجد فيها من علماء، من سباكين، من أطباء، من مدرسين، من عاطلين؟ هل هذا يا إخوة يعني لا يستطيع أن يتعقله الشخص؟ فكيف يأتي شخص الآن ويعني بكل بساطة يقول أنا أعرف أنها دولة إسلامية، أنا أعرف أنها دولة. يا أخي دولة، أنت لو كنت تعرف ما يخرج من رأسك، لو كنت تعرف ما يخرج من رأسك لا يمكن أن تقول دولة ثم تقول ليس فيها علماء. يا أخي لماذا؟ هل هؤلاء يعني نبتوا زرع نابت اليوم ولا شيء نزل من السماء فجأة؟ هذه مدينة الموصل، هذه المدينة بلد العلماء، لما دخلتها الدولة هل انشقت الأرض وابتلعت علماءها مثلا؟ يعني هل جامعات هذه الدولة هي اختفى منها أساتذتها؟ هل المحاكم التي كانت موجودة أو الشيوخ الذين كانوا يدرسون الناس في هذه البلاد، هل يعني صابهم فيروس مثلا قضى عليهم في لحظة واحدة فأصبحوا فرسا؟ يعني هذا الكلام يدلل على عدم التصور يا إخوة، وهذه مصيبتنا الآن. كل حتى الذين ردوا من السفهاء على أمس وبدأوا يتكلمون في أنواع الخوارج وأيضا ما عندهم إلى الآن هذا التصور، ما عندهم تصور لما يتكلمون به أصلا. فإحنا نقول هذه دولة كانت قائمة أصلا، كل المناطق في الشام أو في العراق التي سيطرت عليها الدولة مليئة بالعلماء والفقهاء والمفتين ومليئة بالخبازين وبالسباكين وبالميكانيكية وبالمهندسين وبالأطباء، وهذا شيء لا جدل فيه. جميل. طيب هذه الدولة كيف تسير الآن لو كان عندك، يعني احنا قدمنا الموضوع هذا على موضوع استقاء الأخبار، سنتكلم عن استقاء الأخبار. الدولة الآن قائمة مليئة بمراكز إفتاء ومراكز دعوية ومحاكم شرعية وتطبع نشرات علمية على أعلى مستوى، وكلها استدلال بكلام العلماء الأكابر وفتاوى منضبطة وأشياء. هل هذه تظن أنها هكذا جاءت اعتباطا؟ يا أخي والله أنت لا تستطيع أن تكتب، أنت ومعك كل الشلة التعبانة اللي وراك من العيال دول اللي جالسين، سال العمري والمدري ايش الاولاد دول، لو اجتمعتم كلكم ما تحسنوا تكتبوا نشرة من نشرات الدولة الاسلامية. هذا فراج الصهيبي اللي كتبوه على التكست ده، انا اتمنى تشوفوا لي ترجمة لها يا اخي، انا اشوفه سفيه جدا، يعني رجل قدر اللسان ولا يفهم، وواضح جدا انه من كلاب المباحث يعني. فلو عندكم ترجمة لي بس، لا عشان يعني يمكن ترجمته تخليني أهون من هذه مدينة الموصل اللي هي بلد العلماء، أصبحت الآن عاصمة لدولة الخلافة وهي قلب الخلافة النابض. فهل لما فتحتها الدولة تبخر العلماء منها وتبخر القضاء منها؟ طيب هذه الدولة عزها الله، ذكرنا من ماهيتها عشان تعرفوا فائدة الماهية، أن بايعها كل هذه الجماعات الجهادية، هذه الجماعات الجهادية التي ذكرناها كلها ما لهم علماء ولا لهم فقهاء ولا لهم طلبة علم ولا لهم مفتين وجالسين يقاتلوا في الناس بس كده. إذن أنت تتهم جميع الجهاد الآن بأنهم جهلة، لا علم عندهم، لا علماء، لا فقهاء، لا مفتين، ولا تتهم الدولة الإسلامية فقط، لأن الدولة كل يوم يبايعها جماعة جديدة من جماعات الجهاد التي تملأ الأرض. فهل هذه الجماعات كلها؟ أنا ألزمك وألزم كل من يقول أن الدولة ما عندها علماء أو ما عندها فقهاء وما عندها مفتون، إذن معناها أنها ليست دولة، وأنها شوية عيال مع بعض مجموعين، لا يمكن أصلا أن تكون دولة، لأن الدولة هي مركب سكاني متكامل فيه كل شيء. لن تخرج منها العلماء، ممكن تقول ليس فيها أطباء، لن يتقبل منك أحد. تقول ليس فيها مهندسون، لن يتقبل منك أحد. كذلك تقول ليس فيها علماء، لن يتقبل منك أحد. إذا كان الذي يسمعك عاقلا سيرد الكلام في وجهك مباشرة. والآن نقول لك أنت تتهم كل جماعات الجهاد، إما أن تلتزم هذا وإما أن تتراجع عن قولك، لأن الدولة هي مكون من مكونات الجهاد اللي موجودة في الساحة. طيب، إذا نعلمك يا عصام أنت ومن وراءك، حتى تكونوا استفدتم بتنازلي وكلامي معكم، لو أردت أن توجه السؤال بطريقة احترافية، يعني لو أنا كنت أنا الذي أناظر نفسي، أعلمك الآن كيف توجه السؤال. تقول: لماذا لا تصلح الدولة الإسلامية عن علمائها وقضاتها ومفتييها؟ هذا الكلام الذي يقوله العقلاء يا إخوة، هذا الكلام الذي يقوله من؟ العقلاء. إذن نعلمكم مرة أخرى، تقول: لماذا لا تفصح الدولة الإسلامية عن علمائها وقضاتها ومفتييها؟ أما أن ينكر وجود هؤلاء فمعنى عدم وجود دولة، وهو سبب تأكيدي على أن الرجل لا يعرف ماهية الدولة. وهذه النتيجة أني أتناقش مع إنسان ما عنده مؤهل، ما عنده ما يؤهله. ها، لو يعرف معنى الدولة وعرف لماذا سألت عن ماهية الدولة لعرف أنني سأزنقه في هذه الأمور. طيب، نأتي ونقول تجاوزنا هذه المقدمة ونقول: الدولة الإسلامية والعلماء. بداية، أصلا العلاقة المتوترة بين العلماء القاعدين وبين الجهاديين قديمة، والسبب في ذلك ماذا؟ أن الجهاديين يشعرون بتقصير العلماء معهم، وأنهم ركنوا إلى الدنيا على حساب نصرة الدين، بالإضافة أيضا لسكوتهم عن السلاطين مع وضوح الخيانة تماما، مع وضوح خيانتهم للإسلام والمسلمين. وذلك كله لماذا؟ خشية الاعتقاد، أو حرصا على بقاء ما تبقى من باب علم ودعوة، فهم يتجنبون المواجهة لأجل ذلك. ولكن الإخوة المجاهدين وضعهم يختلف، لأن من جرب الجهاد هانت عليه الدنيا، بخلاف من لم يجرب مهما أوتي من العلم. من جرب الجهاد يا إخوة يشعر بعزة لا يمكن أن يشعر بها لو عاش عمره كله بين الكتب وبين العلم. أما الجهاد فلا يمكن لشخص جرب الجهاد ولو فترة يسيرة إلا وقد ذاق معنى العزة، معنى العزة. فلأجل هذا تجد أن العلاقة فيها توتر، يعني المجاهدون يقولون: يا مشايخ يا علماء، لماذا تتركون الجهاد؟ لماذا؟ هل الجهاد سقط؟ هل لم يوجد؟ للأسف بلاد الإسلام كلها تنحر من الوريد إلى الوريد، من الوريد إلى الوريد. ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنا أول المقصرين، لا أبرئ نفسي، لا أبرئ نفسي، ولو وجدت لنفسي عذرا فهو عذر كاذب سببه حبي للدنيا، وأتعذر ببواطين. أنا أقول هذا وأسأل الله أن يغفر لي. عرفتم؟ لو يسألني سائل واعتذرت له بأعذار أتوهم أنها أعذار فهذا تقصير مني وضعف في إيماني. ويا ليت المشايخ كل واحد يقول هذا عن نفسه، إذا قال كل واحد هذا عن نفسه لعرف أن المجاهدين على خير عظيم. مشكلتنا أين تكون؟ هي في نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى وهي مفهوم أهل العلم ورموزه، مقياس الشيخ ونحوه مبني عند كثيرين للأسف، ومنهم مناظرنا من شهد له آل سعود بأنه من العلماء، أو شهدت له قناة الام بي سي أو قناة العبرية أو حتى قناة غصب واحد ولا غصب اثنين. هذا طبعا فين؟ في بلاد الحرمين أعزها الله، وقس على ذلك في سائر البلاد. لا يا أخي، أخ يقول ومن زكاه ربيع المدخلي، لا والله أنا زكاني الشيخ ربيع تزكية ما حصل عليها أحد منذ بدأ الشيخ ربيع يتكلم في الدين إلى وقتك هذا، وهذه التزكية منذ أكثر من 20 سنة. الشيخ ربيع يقول في تزكيته لي منذ 20 سنة، قال والله إني لأضع كتب الطرهوني بين كتب السلف الصالح، والتزكية موجودة، يعني هذا تقريبا لفظها على ما أذكر، لكن هذا موجود التزكية منذ أكثر من 20 سنة. المهم لكنهم لا يقبلونها، لا يقولون هذا كان مغرورا به، كان مخدوعا، وبعد 20 سنة زال العلم تبخر، كما تبخر العلماء والقضاة من مدن يعني العراق ومدن الشام، كل هكذا يتبخر العلم ويتبخر المؤلفات ويتبخر العلماء والقضاة عند هؤلاء، يبخرون ما يريدون مباشرة بخره. طيب نقيس نفس الشيء على من؟ على سائر البلاد. شوفوا أي بلد أخرى وانظروا إلى القنوات المفسدة الفاسدة التي فيها وإلى الحكومات التي فيها، يعني من يعينه بشار مفتيا فهذا هو العالم عند هؤلاء، ومن يعين له هيئة هذه الهيئة هي هيئة العلماء، ومن يفعل كذا فهو كذا. والشاهد أن العبرة بالقنوات الفضائية وبالحكام، من زكاهم الحاكم ومن زكاهم الإعلام المحلي أو الدولي هؤلاء هم العلماء. أما الذين لا يظهرون على هذه القنوات، أما الذين يحاربون هؤلاء الحكام، هؤلاء ليسوا بعلماء راسخين، ها ليسوا بعلماء معتبرين. هذا هو الأسلوب الإرهاب الذي يواجهون به العامة. الناس عموما، عوام الناس لا تعرف العالم إلا من عينه الحاكم مفتيا أو أدخله ضمن هيئة تفتي بما يمليه عليها، ولا يمكن أن تعارضه في يوم من الأيام ويسميها هيئة علماء أو هيئة كبار علماء إرهابا فكريا لشعبه، وتنويما مغناطيسيا بالاسم الرنان، اسم رنان، كبار علماء. أنا والله كنت أستمع لأحد مشايخ هيئة كبار العلماء زمان، الله يرحمه توفي، فكان إذا يعني تكلم والله أني أتعب، وأنا كنت يعني وقتها يعني تخيلوا من أكثر من 20-25 سنة، يعني أكثر من 25 سنة، والله كنت أتعب، لأنه كان يتكلم باللهجة النجدية القديمة التي العامية جدا، ويلخبط كثير وياخذ ويعطي، ويعني لو قلدته الآن لا يعني لعرف للأسف، لكن يعني والله ويسأل عن حديث يعرفه صغار طلاب العلم لا يعرف عنه شيئا، ويسأل عن مسألة فقهية يجيب من شرق وغرب. لا نذكر اسمه، ولكن نحن نقول هناك نوعية لا تسمى أحدا، وليس هؤلاء الذين كتبوا، رجاء ليس هؤلاء، هو رجل قلت رحمه الله يا إخوان، قلت رحمه الله، رجل توفي وليس بالشيخ طبعا بن باز رحمه الله، عاش وكلا، فأرجو أنه لا تنشغلوا بالاسم، لكن أنا أسمي لكم من هو يعني يستحق التسمية. هذا الصوفي المخرف الكبير عبد الوهاب أبو سليمان الذي فرض على هيئة كبار العلماء فرضا، رجل صوفي مخرف عقيدته مليئة بالدجل والفساد، وفكره منحرف انحراف كبير، ومع وحليق اللحية، ويعني هيئة رجل لا يصلح أن يكون أصلا من العلماء، مو من هيئة كبار العلماء، لكنه والله فرض عليهم. أنا أعرف هذه الأمور عن قرب، لست أتكلم من الهواء، أنا أتكلم يعني من قلب المعمعة، أصدقائي يا إخوة أصدقائي. فنقول يعني ويكون أحيانا بعضهم أو أكثرهم مستوى دون طالب العلم، وهذا في جل البلاد، ليس فقط يعني أنا ما بتكلم، بالعكس المملكة تكون أحسنهم، المملكة أحسن البلاد حالا، فهيئتها يغلب عليها العلماء حقيقة، يعني الذين في هيئة كبار العلماء علماء حقيقة يغلب عليهم، ولكنهم مغيبون، هذه المشكلة، مغيبون تماما عن الواقع لأسباب كثيرة، وقد عشرت بعضهم عن قرب بل صداقة وأعرف ذلك جيدا. هم يرون السلامة في استقرار ما يظهر أمامهم على أنه أمن وأمان، ويكتمون في نفوسهم حنقهم من باب الصبر على الجور، وكله بسبب التصور الخاطئ، والذي كان عنده شيء من التصور كان يوجد عليه حرب شعواء وكان مهاجما، ومنهم الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، والله لقد زارني في بيتي قبل ترحيلي إلى اليمن، الترحيل الأول زارني في بيتي من تواضعه جزاه الله خيرا. وهذا الشيخ بكر أبو زيد كان عليه علامات استفهام، لأنه كان له حس الإنكار، ووقف بجواري بعدما رجعت من الترحيل الأول من المملكة، واستقبلني في مكتبه الخاص في وزارة العدل، وأعرف منه ما لا تعرفوه، وأعرف أن ما الذي كان يمر به. لكن المهم أن هيئة كبار العلماء يسكت منهم كثير لأجل هذا، عندهم عدم تصور حقيقي لما يحصل للانشغال. طيب المرحلة أو النقطة الثانية، أن الكثير يظن أن العلماء المستنكرين للباطل والمؤيدين للحق لا بد أن يكونوا ظاهرين ومعروفين، وهذا جهل بالواقع عظيم جدا. هل تظن أن العالم الذي يستنكر الباطل والذي يؤيد الحق سوف يظهر لك ويتكلم ويكون معروف أني والله العالم فلان يستنكر، العالم فلان يؤيد الدولة الإسلامية، العالم فلان يقول بردة الحكام؟ يا أخي لا يا حبيبي لا. أين الخوف من الاعتقال والمحاربة في الرزق والتشويه للسمعة، بل والقتل أحيانا كما سيأتي في موضوعنا. وأقول والله أعرف من علماء المملكة الكبار اليوم بل وفي السابق من ينقم على آل سعود أشد النقمة، ويؤيد المجاهدين ويناصرهم ويدعمهم بكل أوجه الدعم، وأعرف منهم اسمعوا هذه، وهو موجود الآن من استشارني في الكتابة في مجلة صدى التي كانت تصدرها القاعدة، أليس هذا اسمها لأني نسيت، صدى الجهاد، المجلة التي كانت تصدر أيام العوفي، المجلة التي كانت تصدرها القاعدة في جزيرة العرب، وقصتها طويلة. المهم والله إنه قد استشارني، وهو من كبار العلماء وفي العقيدة، وله دروسه وله مؤلفاته، وإلى الآن ما زال عرفتم يؤلف وما زال يدرس، واستشارني وأنا أشرت عليه ألا يكتب فيها، معسكر البطار هذه كانت ملحقة بها. نعم معسكر البطار ملحقة، والثانية اسمها الظاهر صوت الجهاد. أيوة صوت الجهاد صح، مجلة صوت الجهاد، بارك الله فيكم. طيب وأعرف أيضا رئيسا للمحاكم، لا أستطيع أن أصفه بأكثر من ذلك، وإلا عرف. رفض مني طلبا أن يكلم أميرا من عيال عبد العزيز الكبار في أمر دعوي، أمر دعوي، يعني أنا كلمته لكي يكلمه في أمر دعوي وليس لأجل نأخذ منه فلوس، يعني علشان الإخوة الذين يحبون التصيد. كان رئيسا للمحاكم، وقلت له كلم فلان لعله يسهل لنا هذا الأمر الدعوي، فوالله سبه وانتقصه واستأنف أن يدخل عليه، ويعني احتقر الدخول عليه، وفي حين أنه لو التقى به في أي ظرف وأمام الإعلام يظهر الولاء والطاعة. أنا أقول هذا الشيء يعني أنا الذي عشته، ما سمعته من أحد. وعندما من الله علي بعتق رقبتي بالخروج من المعتقلات، معتقلات هؤلاء الخونة، اتصل علي وأنا بمصر، ووالله كنت في سوبر ماركت وقتها، وفوجئت. اتصل علي رجل من كبار علماء المملكة، ولا أستطيع أن أصف كلمة أخرى وإلا عرف فورا، يهنئني ويصبرني ويقول هكذا العلماء علماء الحق، وجلس يصبرني على هذا الذي حصل لي. ما هذا معناه؟ أنهم يعرفون أن هؤلاء على باطل. لا العريفي ولد صغير بالنسبة له يا حبيبي، العريفي أصلا يقول أنا يعني لما زارني في بيتي أيضا كان يقول يا شيخ أنا استفدت وأنا طالب في الثانوي من كتبك ومؤلفاتك، فأنا ما أتكلم على لا مستوايا ولا مستوى من هم أصغر مني، أنا أتكلم عن رجل في مقام والدي، في سن والدي أو أكبر، الوالد رحمه الله. فلأجل هذا الرجل اتصل بي ولم يكن بيني وبينه تواصل، فقد زرته مرة واحدة مع أحد المشايخ، ولكنه والله تجشم وأتى بهاتفي لا أدري من أين، حتى اتصل علي يهنئني ويصبرني مع كبر سنه وقدره، في حين وصلني تهنئة من العلوان مثلا، العلوان أرسل لي التهنئة ولكنه ووعد أن يتصل، العلوان وغيره أيضا لا أسمي أكثر منه من صغار السن اللي أصغر منا ومن هذا الشيخ طبعا، ووعد بالاتصال لكنه لم يحصل منه الاتصال، لم يحصل، ولكنه وصلتني تهنئته جزاه الله خيرا ووفك الله أسره من سجون هؤلاء المجرمين. في حين انظروا إلى هؤلاء العلماء الذين يجهرون كانوا بالحق أو لهم صولة في الكلام بالحق. بعض العلماء اللي في سننا وأصغر منا يعني طبقتنا والطبقة التي دوننا من أصدقائي وتلاميذي، بعضهم تلاميذ مقربين جدا ولي معهم قصص، وهم الآن علماء يشار إليهم بالبنان، والله ما اتصل بي منهم أحد ولم يرسل لي حتى رسالة SMS، مع أني أعرف أنهم يحبونني حبا جما ويعرفون أن هؤلاء مجرمين ويتمنون لو يأتون إلى عندي يجلسون معي، ولكنهم يخافون. يا إخوان السجن ليس أنا لأجل مقال واحد حكم علي بعشر سنوات سجن، عشر سنوات سجن لأجل مقال واحد ولم يستطيعوا إثباته، لم يستطيعوا أن يثبتوا أنني الذي كتبت. فهم يخشون من التتبع المباحثي، يعني إذا أرسلوا لي رسالة يا سلام لو ضبط هذا بالتتبع، يلقى الرجل في السجن خمس ست سنوات، ماذا يفعل أهله، ماذا سيفعل في عمله، ماذا يفعل كذا، أناس هدمت بيوتهم وأولادهم تشردوا على رقم تليفون. أنا ذكرت يعني لا أريد أن أعيد، كاتب قصص كثيرة راجعوها في بلاد الحرمين تحت مجهر الطرهوني تجد كل شيء. أحب أن أقول أيضا على فترات متفاوتة يأتيني الشكر والثناء العطر من علماء أجلاء من مشايخي وزملائي وأصدقائي في المملكة، وبعضهم والله من كبار المسؤولين والضباط القادة، على ما أقوم به من تعرية وفضح لحقيقة آل سعود، وكلهم صامت هل أهل الحق لازم يكونوا ظاهرين يسكتون لأمر آخر، لخوف، لمصلحة، لأي شيء؟ لا تظن أن الحق لا بد أن يكون صاحبه يطلع في الام بي سي يا شيخ عصام. ليس صاحب الحق هو الذي يخرج في الام بي سي. نعم، وجاينا كلام على الام بي سي صحبته. العالم لا يطلع في هذه القنوات، العالم جالس في جحر، لأن هؤلاء الخونة لا يمهلونه ليتنفس، لا يمهلونه. كل هؤلاء الذين يثنون ولا يظهر منهم أي اختلاف في العلن، والكل يعلم عن علماء كانوا يدعمون القاعدة ويفتون لها كانوا في الخفاء، وبعد فترة اكتشفوا وعلمت أسماؤهم. طيب نأتي لحبيبنا، أنا دائما أقول حبيبنا هذه بالمناسبة، المجلس الوحيد الذي جمعني بالشيخ عصام كان مع مجموعة من الشباب توجههم جهادي قاعدي، وكانوا داعيني في عزومة على العشاء، ويبدو أنهم كانوا يحسنون ظنا بالشيخ عصام العويد، فدعوه ليتعشى معنا، وهذا اللقاء الوحيد الذي جمعني به. لا أدري هل هو كان على نفس التوجه حقيقة أم كان لأمر آخر. وبعض هؤلاء يا شيخ عصام كان في الحرس الوطني، وأنت تعرف ذلك جيدا، ولا أريد أن أصرح أكثر من ذلك لأنها معلومات قد تضر إخوة ما لهم في مشكلتنا. طيب لا نطيل أكثر من ذلك هنا، كفاية الفضائح هذه. سنتكلم عن الدولة، سنقدم أولا عذرها. لو افترضنا أننا لا نعرف علماءها أو من يؤيدها من العلماء، فنقول الدولة يا إخوة في بدايتها شأنها شأن أي دولة بادئة، لم يشتهر بعد هرمها الأعلى من قادة وعلماء وقضاء. فنضرب مثالا بالدولة السعودية الأولى في بدايتها، من كان فيها من العلماء ظاهرا؟ الدولة الإسلامية الآن أو دولة الخلافة لها سنة وشهرين وثلاث. طيب الدولة السعودية الأولى، تعال في بداية الدولة السعودية الأولى وخليها لها سنة وشهرين، تعرف من غير الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ لا يوجد فيها ظاهر إلا صاحب الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وكانت مساحتها إيه؟ حارة كان فيها كم؟ وبعدين أقاموا حد رجم يا عالم. الدولة السعودية الأولى أقامت حد رجم في بدايتها. ولا هؤلاء لا نتكلم فيهم لتعلموا تماما أن الدولة الإسلامية كل ما ينتقد فيها هو ثابت 100,000 مرة في دولة الشيخ محمد بن عبد الوهاب تماما، حذو القذة بالقذة. إلا أن الدولة الإسلامية أضخم وأعظم بكثير، ولعلنا يأتي هذا في مجالات أخرى. طيب فنقول، وكان الشيخ محمد بن عبد الوهاب نفسه يزري عليه علماء زمانه ويستصغرونه ولا يقرون له بعلم في بداية ظهوره، واستمر هذا الاحتقار في من بقي على عداوته من كبار العلماء. الدولة قد رماها أهل الكفر قاطبة عن قوس واحدة، وحالفهم طواغيت العرب، فمن تكلم بكلمة حق فيها معرض للاعتقال. أنا الآن أكلمكم ووالله لا تمر علي لحظة إلا وأنا أتوجس أنه سيقتحم باب البيت علي لمجرد الكلام عنها، مع أني قاعد وما أفعل شيء وساكت عن أمور كثيرة لا أتكلم فيها عامدا متعمدا، وأهلي يلومونني وبعضهم أمامي ويبتسم لأني واقع في مشكلة، والله أهلي كلهم يلومونني، ولكن نقول الله عز وجل يحفظ، نقول نسأل الله عز وجل أن يحفظ. الشاهد أنه لن يتكلم أحد عن الدولة بحقيقتها في أي بلد من البلاد إلا وهو معرض للاعتقال. وعندنا قائمة كبيرة يا رجل، السودان التي يعني كان الواحد يقول أنها ممكن تكون هادئة وما فيها مشاكل، اعتقل فيها من تكلم في تأييد الدولة. فماذا تريد؟ تريد أن يظهر لك شخص عشان يأخذوه يحطوه في الزنازين وتطمئن أنت، تطمئن تفرح الآن خلى لك الجو فبيضي ونقري وصفري وما هذا الذي تريده؟ لا، بقي لك ما يسوءك وبقي لكم ما يسوءكم، وسيظل العلماء في خفاء، سيظل العلماء في خفاء ليظهروا عواركم وأكاذيبكم وتدليسكم على الأمة وسكوتكم عن الإنكار وسكوتكم عن الجهر بالحق وسكوتكم عن دعم المجاهدين سيبقى لكم هذا غصة في حلوقكم. عرفتم؟ مثل بعض كلاب المباحث، كلاب جرو نايف، لما يأتوا للإخوة الأنصار في تويتر يقول يا أنتم متخفين وراء أسماء وهمية، أظهر اسمك. أي أبله يا أبله، أنت تريد تضحك على من؟ هل تحس بالناس بل مثلك يظهر اسمه علشان ثاني يوم تأخذ ترمي في الزنازين 20 سنة والحمد لله تطمئن وتأمن؟ لا لا، هو جالس لك كده متخفي، جالس لك متخفي. يأخذون على الشباب، بعض الشباب يقول يتخفون في لباس النساء، والملك عبد العزيز ما دخل إلا لما لبس واحد لبس حرمة. ناسين هذا الشيء؟ يقول لك المجاهدين لماذا يلبسون، يغطون وجوههم بالسواد ولا يعرفون أن إحنا ما نعرف كلاب جرو نايف إلا باللباس الأسود اللي مغطين به وجوههم. يا أخي هذه أمور أمنية، وهذه أمور لا بد أن يستعملها الإنسان. هذا في حرب، هذا في جهاد، هذا في قتل وقتال. مو زيك قاعد مريح نفسك ومبسوط وتوك قايم من على الكبسة وتقول لا لماذا يتخفون. يا أخي العب العب بعيد، أنت أصغر من التفكير هذا. إذا ما يستطيع أحد يعني يتكلم، فكيف إذا كان العالم هذا منظرا ومنتميا لها ويشار إليه بأنه مفتن للدولة الإسلامية؟ تخيل واحد في السعودية يطلع يقول أنا مبايع الخليفة وأنا الذي أفتيهم في مسائل كثيرة يرسلون بها إلي. ما شاء الله، وأقول لك والله هذا الشيخ اسمه فلان الفلاني. يا حلاوتك يا عويد، ها يا عويد، وإيش بتسوون به يا عويد؟ ها ما بتروح لجماعتك تقول له هذا داعشي؟ ها يا عويد، ما يصير يا أخي. المهم أما في الداخل، خلينا في الداخل. الدولة لها خصوم يتقربون إلى الله بسبب فتاوى الظالمين بأنهم خوارج وبسفك دمائهم، وعلى وجه الخصوص رموز هذه الدولة وقادتها وعلماءها وقضاتها وأهل الفتوى فيها. لماذا؟ لأن هؤلاء هم الذين يحركونها وجميع المجاهدين وراءهم. ولئن كان قادة المجاهدين، هو يقول نحن عرفنا بعض قادة المجاهدين فلماذا لا نعرف العلماء والمفتين طالما عرفنا المجاهدين؟ أقول له يا أخي قادة المجاهدين هؤلاء مجاهدون لا يتحركون إلا والسلاح في يدهم وحولهم أمة مدججة ممن وراءهم من الكتائب ومن الحرس ومن أما رجل مفتي غلبان، رجل عالم مسكين، هو زي علماءكم ولا زي واحد عفوه اسمه كده فيه سعادة، ما يتحرك إلا بسيارتين مرسيدس آخر موديل ومعاه حرس 4 كل واحد محلق لحية وثوبه بجرة الأرض علشانه يعني ابن زوات احنا عارفينه يعني وشفناه يا بري يا ولدي ليش الله يهديكم لخبطتوني. يا عويد يا عويد، انت تكلم واحد ها 35 سنة عايش في وسط هؤلاء ويجلونه، مو اقول لك يحترمونه، يجلونه، وهم عارفينني وأنا عارفهم. فلا تحسب أن يتكلم من فراغ. هؤلاء علماء الدولة مساكين، ما عندهم شيكات ولا عندهم وكيل فلان. فهؤلاء المجاهدون لا يختلطون في الغالب إلا بالمجاهدين أصلا، ومعهم أسلحتهم ومعهم. أما العالم والمفتي والقاضي يمشي وحيدا وغالبا أعزل ويختلط بالعامة في جل وقته. أفترى أن البلاهة والسذاجة بلغت بهم مبلغا أن يدلوك أنت وأمثالك ممن يعاديهم ويفتي بقتلهم قتل عاد على عوراتهم؟ هل تظن هذا وهم في حرب مع العالم كله ويفضحوا لك من سراتهم ومن أئمة دولتهم؟ هل تظن هذا؟ أمامك إذا كنت أنت على اطلاع بالساحة وبالذي يحصل فيها، فراجع واعرف كم واحد اتهمتم به الدولة من الشرعيين أنهم قتلوه، وكم شرعي قتل. ها والأخبار أمس وأول أمس انظر فيها، فهناك حوادث واقعية يغتال فيها الشرعيون من جبهات عدة، وعلماء بسبب ماذا؟ بسبب العداوة والاتهامات المتبادلة. في اتهامات متبادلة وفي عداوة. لا تحسب أنه عرفنا والله الشيخ فلان هو الذي أفسد دولة بقتل فلان. تربصوا به يا أحرار الشام، يا من أعطيناكم، يا من أعطيناكم، هاي عليكم بفلان هذا، شوفوا لكم مفخخة ولا شوفوا لكم حاجة كده وطيروا لنا الرجال ده. لا يا حبيبي، هؤلاء عباقرة، هؤلاء ناس عقولهم وزنها ثقيل جدا. فانتبه انتبه. أقول لك حاجة تستفيد منها، لو سألت الجماعة أصحابك ضباط المباحث، ضباط المباحث اللي بالمملكة، سيخبروك عن بعض القضايا المتعلقة بالتخطيط لاستهداف علماء من المملكة. اسألهم، لأن أنا عارف هذا، أكلمك من قلب المعمعة. ومنهم تعرف من؟ الشيخ بن حميد. تعرف الشيخ بن حميد ولا ما تعرفه يا عويد؟ الشيخ بن حميد كان في مخطط لاختطافه. أنا طبعا أعرف القضية شخصيا يعني. فمعروف العلماء والمفتون وأمثال هؤلاء. هؤلاء يا أخي مستهدفون. لا تقول لي الدون الدون الدون الأسماء، خلينا نوديهم في داهية. لا يا حبيبي، لا لا. المهم في الجعبة كثير، وفيما ذكرته كفاية في هذه الجزئية لمن كان يريد الحق. أما الآن نحن ننتقل إلى الضربة القاضية. يعني أنا أحب دائما زي ما قلت لكم، أحب يعني ألعب بخصمي شوية. الضربة القاضية بنعطيكم بعض العلماء، يلا علشان يعني تكون في علماء. بعض من تطلبهم أراد الله أن يظهرهم بظروف مغايرة، سنذكر لك بعضهم، ولن ننتظر منك تقديرا لهم ولا عرفانا بمنزلتهم وعلو كعبهم، لأنهم قطعا لا يرضى عنهم خونة آل سعود، معروف، وليس من علماء الفضائيات، فلن يعجبوك، لكنهم يعجبوننا وهم هؤلاء العلماء. وطبعا أنت لا تسوى فيهم شيئا، يعني أنت الذي يصدرونك الآن لمناظرة الطرهوني، أنت لا تسوى فيهم شيء إطلاقا، ولا تلميذ حتى من تلاميذهم. فأنا سأذكر لك، اسمعوني واللي موجود طبعا أكثر الإخوة يكتبون أسماء، لكن أنا سأفاجئكم يعني بالذات بشخص. أذكر لك منهم اثنين من العلماء الذكور من داخل الدولة، وعالمة أنثى، وعالمة أنثى من عالمات الدولة، عشان يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين. جميل، نعطيك عالمين من الذكور وعالمة من النساء. جميل، دول من داخل الدولة. أما من خارج الدولة نعطيك 10. فأول هؤلاء هو الإمام الشيخ الدكتور أبو بكر إبراهيم بن عواد الحسيني القرشي الخليفة، وهو من حامل الدكتوراه في الشريعة. أنت عندك دكتوراه يا عويد؟ يا عويد، أنت لو ممتاز في الدراسة وأنت صغير في السن أصلا، لماذا لم تكمل دراستك؟ ليش ما تأخذ دكتوراه وتصير لك منزلة أفضل من أنك أنت يلا بالماجستير؟ هذا رجل حامل للدكتوراه في الشريعة من جامعة بغداد، وحافظ لكتاب الله، وأتحداك أنت تكون حافظ لكتاب الله بالقراءات العشر مثله، وخطيب مفوه، خطيب مفوه بليغ. والله لو قارنته بكبار علماء المملكة لرجحهم، وأقول هذا عن علم. أضرب لك مثال، الشيخ الدكتور محمد المختار الشنقيطي صديق ومقرب لي، والشيخ الدكتور عبد الكريم الخضير صديق لي وجار قديم، ومع علمهما الكبير وما أعرفه عنهما مما لا يعرفه كثيرون من الخير، والله لا يصلون لمنزلته في الفصاحة والتمكن من البيان والبلاغة وجزالة الخطابة، فضلا عن السديس وأمثال ممن لا يحسنون أن يخطبوا خطبة إلا من ورقة، والله المستعان. وقد صليت خلفهما مرارا، خلف الشنقيط في مسجد قباء بالمدينة، وخلف الخضير في مسجد بلخيل بحي النسيم بالرياض، حيث كنا نسكن سويا. أما إن قارنته بولاتك مثل المصاب بالزهايمر، ولا لأبو متعب السابق الذي كان لا يحسن قراءة آية، فسوف تصاب بالدوار، هيجيك سومة على رأي أهل البلد، بيجيك سومة يا عويل. أما مذهب الجمهور في حكام المسلمين، مذهب الجمهور في حاكم المسلمين، فهو وجوب تحصيل مرتبة الاجتهاد. طبعا دي لا يحلم بها أي أحد من حكام المسلمين إلا أبو بكر البغدادي، ولهذا لا يمكن لأحدهم أن يتمكن من إصدار أي حكم، لا يستطيع أن يتمكن من إصدار حكم يستقل به، لازم يلم الواحد عشان يفتيله ويعلمه. لكن الدكتور أبو بكر كافل. بعض الحضور مستعجلين، يا جماعة نحن نتكلم في أزمة عالمية، حرب عالمية قائمة فيها الأمة كلها، والأمة الإسلامية يقتل بعضها بعضا ويتفرج علينا الكفار، أنتم لماذا تستعجلون؟ لا تستعجلوا، خذوا الأمور شيئا فشيئا، لا بد أن نتفهم الوضع تماما. هذه الأمور مهمة، هذه الشبهة التي تكلمنا عنها اليوم، هذه من الشبهات التي لبست على يعني أكثر الشباب. ما تجد حتى يعني الشيخ عصام راح أطلي رابط لمشايخ ومشايخ فضلاء نعرفهم أيضا وبيننا وبينهم يعني علائق، لكن سبحان الله ما زالوا يكررون هذه الشبهة، وبعضهم للأسف من سوريا. لا يعني لأنهم لا يتصورون الواقع، ما في تصور. يعني اللي يريد أن يسألني ويقول والله نريد تعطينا علماء، أنا ما يفهم القصة، ما في أصلا بلد صغيرة إلا وفيها علماء، فكيف بدولة كبيرة؟ لكن لا نظهر العلماء لغرض معين، هذا هو الجواب من أصحاب الدولة. لو تقول أعطني علماءك لا يظهرهم لك، لكن الله عز وجل أراد وظهر بعضهم لأسباب، ظهر بعض الموجودين بالداخل وظهر بعض الموجودين في الخارج، وليتأكد أن من سنذكرهم أمثالهم عشرات وعشرات وعشرات وعشرات، لكنهم لن يظهروا لك. لكن هذا لا يعني أنهم غير موجودين. عدم العلم بالشيء ليس علما بعدمه، أو ليس دليلا على عدمه. نرجع لما كنا نتكلم فيه، فنقول الشيخ أبو بكر هو رجل عالم، ويصح له أن يستقل بالفتوى، لا يحتاج إلى علماء حوله ليفتوا له، إنما الذي يحتاج إلى عالم غيره حوله يفتي له، هذا الذي تولى ولاية المسلمين بغير حق أساسا عند كثير من أهل العلم، لأن أهل العلم يشترطون في حاكم المسلمين أن يكون قد تحصل على مرتبة الاجتهاد، وقلنا هذه غير متوفرة في هؤلاء الأشكال التي تحكم بلادنا. إذن الشيخ أبو بكر كافي للحكم، ماذا تريد بعد هذا؟ أي قضية مهمة تحتاج يعني رجل عالم يفتي فيها ترفع للخليفة، وهو 24 ساعة ما شاء الله قائم على شؤون المسلمين ويكتب فيها، هذه إذا كانت سريعة وفي نفس البلاد. أما إذا كانت تتأخر يمكن أن يكاتب العلماء الذين يؤيدون في الخارج، إذا كانت تحتاج دراسة مطولة فيدرسونها ويرسلون له بالفتوى. يعني ما إشكالك يا أخي بارك الله فيك؟ نذكر الشيخ الثاني، والشيخ الثاني هذا نريد أن نعطيكم شكله أولا، خذوا صورته يا شباب افتحوها، أنا كنت أتمنى أنها تطلع، خلاص أعطاكم هي أخونا أبو يوسف. هيا يا شباب شوفوا عالم من علماء الدولة الإسلامية، لا ليس أبو محمد العدناني. يا أخي هم العلماء كثيرون، بس إحنا قلنا سنذكر لهم رجلين وامرأة، يعني كفاية، يعني ماذا يريدون أكثر من هذا؟ هم طالبين واحد، إحنا ذكرنا لهم اثنين وامرأة، الآن يأتي دورها إن شاء الله. ها من رآه يا شباب؟ هذا عراقي قح، رجل عالم مشهور، هذا مفتي الدولة، بس ما هو زي اللي انت خابرينه، يعني ما هو زي اللي خابرينه يا شباب. ها شفتوه؟ وايش رأيكم؟ ليس سوريا وإنما عراقيا موصليا من الموصل، وسنعطيكم الاسم، إلى الآن ما حد عرفه، سبحان الله، أجلنا خطير. أيوة في واحد عرفه ما شاء الله، واحد عرفه، نعم، لا يكون راح دور بالصور على النت ولا حاجة. هذا الذي أرسلنا لكم يا شباب صورته هذا مفتي الدولة، هذا مفتي الدولة في مدينة الموصل، وهو فضيلة الشيخ الإمام المفتي شفاء ابن علي النعمة أبو عبد الباري، إمام وخطيب جامع الشهيد مازن ومدير مركز إمام المتقين، وهو مفتي للدولة من بداية الأمور، وهو مساند ومرحب بالأفعال، وله ابن من المشايخ أيضا ومن المفتين، لكن يحتاج نفرده مرة أخرى، لكن هو ابنه الشيخ عبد الله كذلك من المفتين، وهو يساعد والده حفظه الله وأبقاه، وهو يوجد في جامع المازن في الجانب الأيسر، وجامع المفتي في الجانب الأيمن في حي الرفاعي، وهو مقر الإفتاء. المهم أنا أقول ما أخرجت هذه المعلومات إلا لأنها خرجت، ولو لم تكن خرجت يا شباب ما كنت ذكرتها. نحن لا نعطيهم شيئا غير معروف، بارك الله فيكم. وأنا والله حاولت أعرف معلومات ما قدرت أوصل لأشياء كثيرة، يعني لأنه ما شاء الله الدولة عندها الأمنيات كبيرة. لا لا تخاف، إذا جاءت الطائرات لتقصف الشيخ ما هو متواجد 24 ساعة هناك ولا مكان واحد. هذه المعلومة التي يعني وصلتنا في وقت الوصول، لكن بعد ذلك، والشيخ طبعا من خريجي الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، تتلمد على أيدي مشايخ الوهابية وغرسوا فيه العقيدة الوهابية، ولأجل هذا أصبح يفتي بما تعلمه من مشايخ الوهابية في الجامعة الإسلامية، مثلما تعلمت أنا وتعلم غيري من علماء الوهابية. إذن ذكرنا رجلين ويكفيكم، ويكفيكم يا شباب. نحن نخاطبهم ونقول وهابية على قدر العقول، يا أخي الفاضل اللي يكتب يقول ما في شيء اسمه وهابية. نحن لا نتبع أحدا، نحن نتبع الكتاب والسنة. لو الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يولد ما نقص الإسلام شيئا، ولا ذهب الحق، لا عرف الحق ولكان كل شيء موجود. نذكر لكم عالمة، عالمة من العالمات المسلمات في الدولة الإسلامية، جميل، عندنا فضيلة الأستاذة الدكتورة إيمان بنت الشيخ العالم المعروف مصطفى البغى، الذي له عمل في صحيح البخاري وكل أهل الحديث يعرفونه، فما شاء الله ذرية بعضها من بعض. هذه الأستاذة الدكتورة إيمان حفظها الله وحماها ورعاها، كانت عضو من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الدمام، وأستاذة في أصول الفقه والاقتصاد الإسلامي، وأصلها من الشام طبعا، أخذ رسالة الدكتوراه من جامعة دمشق، وحاصلة أيضا، عندها شهادات كثيرة، عالمة يعني كبيرة، ما ليست فقط دكتورة يعني، حاصلة أيضا على دبلوم تأهيل تربوي من جامعة دمشق، وهي مشرفة على قسم الثقافة في الهيئة العالمية لإعجاز القرآن في الدمام سابقا، ولها مؤلفات، منها من مؤلفاتها أطروحة الدكتوراه بعنوان ولاية المرأة غير الأبحاث الأخرى، ودرست أيضا في كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع بجامعة الدمام، وأمضت في الجامعة أعواما عدة. أترك أحلام النصر الآن، وأترك يعني الحمد لله الدولة عندها يا أخي شعراء الدولة بارك الله فيك أذهل العالم. ألم ترى بعض الأناشيد أنها وصلت إلى أمريكا وفتن بها، فتن بها الأمريكان نفسهم. فدعك من هذه الأمور، الناس لا تعرف الدولة، لو يعرفون الحقيقة لا يعني طارت عقولهم. على كل حال الآن نكتفي بداخل الدولة. طيب يا أخوان، نحن الآن انتهينا من علماء الداخل، وذكرنا عالمين جهبذين كبيرين، وذكرنا عالمة مشهورة أصلا منذ زمن في الدمام ولها دروس وخطابة حول الجهاد في التجمعات النسائية في الدمام وفي الخبر وفي الظهران، فيعني امرأة ذات باع طويل ومعروفة. ننتقل الآن للعشرة الذين هم من الخارج، سوف نعطيكم رابط لأكثر من العشرة، هو فيه عشرة، لأن أيضا معهم بعض الدعاء وليسوا من العلماء، لكن أيضا للفائدة. الرابط سنعطيه بعد ما نذكر الأسماء. عندنا الشيخ الفقيه الشيخ عمر عبد الخالق السوداني، وهو رجل فقيه وله ترجمة وسيرة، ستجد لها رابط في الصفحة وستجد له صورة أيضا. عندنا الدكتور محمود شعبان الرجل الشهير الفقيه المجاهد المناضل أيضا معروف، وهو الآن في السجون. عندنا شيخنا، لأنه أجازني، ومن أجازني حتى وإن كان أصغر مني أو أكبر مني أو فهو يسمى شيخ عند المحدثين، وإن لم أكن أدرست عليه. فالشيخ مساعد السديرة السوداني، وهو رجل معروف جدا مسند وصاحب إجازات في الحديث ومشتغل به. عندنا أيضا قيادي في التيار السلفي الجهادي مشهور جدا الشيخ أبو محمد الطحاوي. عندنا الشيخ محمد الجزولي السوداني، وله محاضرات كثيرة على اليوتيوب، من أراد أن يرجع لها فليرجع ويوجد رابط. عندنا شيخ السلفيين بالمغرب الشيخ عبد الرزاق أجحة، وستجد هناك رابط لمقال له. عندنا شيخ مشهور جدا أيضا، وهو الشيخ عبد المجيد الهتاري الريمي من اليمن. عندنا أيضا الشيخ أحمد دوادي، وهو مشهور من جماعة منتدى أنا المسلم أبو داود السافري فك الله أسره. عندنا الشيخ أبو سلمان الصومالي، الذي أعلن بيعته للدولة الإسلامية علنا فاعتقلوه. وعندنا آخرين كثير. عندنا أيضا الشيخ موسى ترنتانيو الاسترالي، ومعه ولنا بعين رابط لفيديو مع ترجمة، غير الدعاء، ومنهم المهندس خالد غريب، وهو في درجة العلماء في الحقيقة، كتاباته رصينة جدا وقوية علميا، وإن كان مهندسا لكن يعني لا نعطيه كلمة عالم، وإنما هو أفضل بكثير من علماء أخذين اللقب بدون فائدة. عندنا طبعا الشيخ فهد الثقيل من بلاد الحرمين. هؤلاء عندكم أكثر من 10، وكل واحد بصورته وبشيء يتعلق به في الرابط الذي ينزله الآن لكم أخونا أبو يوسف. يا إخوة، كثير العلماء، كثيرون جدا كثيرون. أنا قلت لكم إن شاء الله كتاب، بس نحن الآن أعطيناهم 3 من داخل الدولة، ومنهم امرأة، علشان يعرفوا كمان أن ما عندنا علماء رجال فقط، يعني عندنا عالمات كمان يعني. وكذلك عندنا الآن 10 من خارج الدولة. جميل. إذن الدولة ليست خوارج عند علماء، لأنه علامة الخوارج عند هؤلاء التي لم يذكرها أحد من العلماء أنهم لا يوجد عندهم علماء، أو أنهم لا يعرف علماؤهم. فالآن نأتيكم بأسماء العلماء مع صورهم ومع روابط لهم. الآن أبشروا بس قليلا، أجهز لكم الرابط وأعطي لأخونا أبو يوسف. جاءكم الرابط الآن يا أخوان، بعلماء تؤيد الدولة الإسلامية في بقاع المعمورة. في كل بلد تجدون عالما فاضلا يؤيد الدولة، ولكن غالبا الكل دخل المعتقلات. ونسأل الله السلامة والعافية، حتى يعني نلتقي بكم أقل شيء لقاءات أخرى. فللأسف هو هذا، نريد منكم أن تعوا هذه النقطة الكارثة، أن كل من يظهر منه التأييد للدولة فإن مآله إلى غياهب السجون، نسأل الله السلامة والعافية. فلأجل هذا من الصعب جدا أن يجهر أحد بتأييده للدولة. ولا الدراسات الغربية المتطورة فقط الذين يتابعون الدولة الإسلامية ويؤيدونها، ممن يدخل على تويتر مثلا، فوق 70% من مؤيدي الدولة هم من بلاد الحرمين. 70% من المؤيدين للدولة هم من بلاد الحرمين. تعرفون ما معنى هذا ولماذا هذا؟ السبب أن الدولة تسير على نفس خطى الشيخ محمد بن عبد الوهاب وابن تيمية وابن القيم. ألم تسمعوا دائما هذه الأسماء في بلاد الحرمين؟ ألم تسمعوا هذا؟ هذا هو السبب، عشان تعرفوا هذا المنهج الذي تعرفونه. وإذا كان أحد يعارضه فهو معارض له من الأساس. يعني نحن نعرف أناس بنتعامل معهم وهم معارضون لحكومة آل سعود الحكومة العميلة الخائنة، لكنهم يكرهون الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويعتبروه أيضا عميل وكذا وكذا وكذا، ماشي هذا رأيهم. فهو هؤلاء يعادون الدولة لأجل ذلك. لكن العجب العجاب ممن ينتسبون لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب زورا وبهتانا ثم ينكرون على الدولة. يا أخي والله فهمها من هو يعني معادل للشيخ محمد بن عبد الوهاب، يعني قال يا أخي هو نفس هذا، هو هذا، هؤلاء البلاء اللي موجود في هؤلاء هو البلاء اللي كان موجود في محمد بن عبد الوهاب. فهل أنتم ما عرفتم إلى الآن، ما وعيتم إلى الآن أنها هي نفس الدعوة ونفس الحيثيات ونفس السلوكيات وكل شيء؟ بل بالعكس، أنا الآن يا جماعة الخير أشهدكم وأشهد الله أن دولة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن تبعه من بعده بعد وفاته رحمه الله كان عندهم تجاوزات أكثر بكثير من تجاوزات الدولة الإسلامية. ومن أراد أيضا أن أثبت له ذلك علميا وبالأدلة والبراهين سوف أثبت له علميا وبالأدلة والبراهين، ولو كان عنده اطلاع فيكفيه فقط أن يقرأ في كتب ابن غنام وابن بشر فقط. بارك الله فيك.